بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، وهي المحاضرة الافتتاحية لدورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الثالثة، ألقيت هذه المحاضرة يوم الجمعة 2 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أولا أشكر الله عز وجل شكرا كثيرا، وأحمده حمدا كثيرا أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك وحلقة من حلق العلم. ثم أتقدم بالشكر والتقدير إلى من تسبب في هذا اللقاء وشارك فيه، وإن كان هناك شكر بعد شكر الله عز وجل فإنه يقدم إلى ولاة أمرنا حكام هذه البلاد المباركة الذين سخروا أوقاتهم وأموالهم وأنفسهم في خدمة دين الله عز وجل، سلام الله خير، فجزاهم الله خيرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. وليس بمستغرب عليهم، فمنذ أول يوم التقى فيه الإمامان الجليلان الإمام المبارك المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام العالم الأمير محمد بن سعود، وهذه الأرض المباركة أرض الرسالات تنعم بالتوحيد الخالص لله عز وجل، وتوالت عليه أي على هذه الأرض المباركة حكام من هذه الأسرة المباركة آل سعود، في الدولة الأولى والثانية وهذه الدولة الثالثة التي أرسى أركانها ووحد جزيرتها الملك الهمام والعالم الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله. كم قدموا من تضحيات وكم سفكوا من دماء من أنفسهم لأجل هذا التوحيد، ضحوا بدمائهم أمراء وعلماء حتى أوصلوها إلينا كما تركها النبي عليه الصلاة والسلام كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها. هذه الدولة التي قامت على نهج من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، وكل أمراءنا سواء ممن لقي ربه رحمهم الله وممن هم ولاة أمرنا اليوم، كلهم يقولون بلسان واحد نحن دعاة خير، ونشرف أن نقول خدم لهذا الدين وللدعوة السلفية الخالصة الوسطية. وقدر العلماء ومنحوهم ما استطاعوا أن يمنحوه من تقدير واهتمام وعناية بالمساجد وبالدعوة إلى الله عز وجل وفتح المكاتب التعاونية، بل دعمها من أموالهم الخاصة وأموال الدولة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك ويوفق وينصر ولاة أمرنا، وعلى رأسهم ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده نائبيه الأمير الهمام محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية، والإمام المبارك الهمام محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، والأسرة الكريمة المباركة. إن اهتمام الدولة بالعقيدة الصحيحة أنشأت وزارات، وليس وزارة واحدة تهتم بهذا الشأن، ويكفي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ثمار هذه الأمور هذه الجلسة المباركة والدورات العلمية. ولا ننسى ما قدمه مشايخنا رحمة الله عليهم، ومنهم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله في هذه البلاد، في هذا الجزء من بلادنا المباركة منطقة يزان، وعقبه من بعده إمامان عظيمان، الإمام العالم الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والشيخ الإمام العالم محمد بن زيد بن محمد المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار. وماذا أحسن أن نقول؟ ما نقول إلا الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يبارك في ولاة أمرنا، وأن ينصرهم على من عداهم، وأن يثبت أقدامهم على الحق، وأن ينصر بهم الإسلام، وأنه من أراد بهم وببلادنا وديننا وشبابنا وأمتنا شرا أن يجعل شره في نحره، وأن يهلك الدواعش والقاعدة ومن صار على نهجهم وممن خرجوا منهم، ممن جرمتهم هذه البلاد. وأسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورغد عيشها، وأن لا يغير علينا. كما لا أنسى الإخوة في هذا الجامع المبارك وعلى رأسهم إمام الجامع ومنسوبي المسجد وجماعته على ما وجدنا منهم من حفاوة وتعاون، سواء في الدورة السابقة وهذه الدورة، وسمعنا حرصهم على أن تستمر هذه الدورة في هذا الجامع المبارك، فجزاهم الله خيرا ولهم مني الشكر والتقدير، وما أنا إلا خادم للجميع. أكرمكم الله وجزاكم خيرا، وأشرف أن أكون خادما للدعوة السلفية وخادما للدعاة وخادما لبيوت الله وخادما لولاة أمرنا وخادما لديننا، لا أقولها تزلفا ولا خوفا، وإنما تدينا لله عز وجل. وهذه الليلة نفتتح الدورة العلمية، ولا ننسى أن هناك 7 دورات سبقت هذه الدورة، ومنها دورة علمية بدار الفتاة، وقد سمعت من الإخوة القائمين عليها ومنهم الشيخ أحمد شبيلي وفقه الله أنه أن الحضور مشرف ويفوق 100، والحمد لله. وهناك أيضا أكثر من دورة وأكثر من حوالي 20 جامعا استفاد من هذه الدورات. وهذه الليلة نرحب بأخ عزيز علي، ولا أمدحه أبدا لأنه يكره المدح، وأنا أعرفه جيدا، فهو الشيخ الدكتور العلامة محمد ابن هادي ابن علي المدخلي، أستاذ الحديث. شرفنا هذه الليلة، وشرفني أيضا أن أقدم له، وأنا أستحي أن أتكلم إذا كان هو بجانبي أو أنا في حضرته، حياء منه وتقديرا له، فلا أحيل بينكم وبينه، فأسأل الله عز وجل أن يوفقه ويفتح له وعليه، وأن ينفعنا بما سيقول، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا من أهله وخاصته، وأن يختم لي ولكم بخير، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، خلقنا لعبادته وطاعته، وسنرجع إليه يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه، سيد خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أتوجه بالشكر لله جل وعلا والحمد له على ما من به سبحانه وتعالى من هذا اللقاء الذي نسأله جل وعلا أن يجعله مباركا كما يسره، في هذا البيت من بيوت الله، في جامع التقوى بمدينة جازان، في هذه الليلة، ليلة السبت 33 437,400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كما أتوجه بالشكر لإخوتي الكرام الذين وجهوا لي الدعوة هذه الليلة، وهم الإخوة القائمون والمنظمون لهذه الدورة التي تحمل اسم علم من أعلام منطقتنا ومملكتنا، علم في العلم، علم في التعليم، علم في الدعوة، علم في الإصلاح، علم في الفقه، علم في العبادة، علم في التأليف، علم في المجاهدة في جميع أبواب الخير كما عرفناه رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يغفر له، ألا وهو شيخنا العلامة الجليل الفقيه المفسر الأصولي المدقق زيد بن محمد بن هادي المدخلي، وهو معروف للجميع ولأهل العلم، فكتبه قد شرقت وغربت في أقطار الأرض، وصوته قد سمع في المشرق والمغرب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك له لسان صدق في الآخرين. هذا الشيخ الجليل الذي تحمل هذه الدورة اسمه، تشرف بذكره وتفخر بأن تكون حاملة لاسمه، فنعم الاسم هو. لقد كان هو وشيخه شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي كانا بدرين في سماء هذه المنطقة، ينيران لأهلها ويقتبس طلبة العلم منهما، وقد فارق هذه الحياة الدنيا، ونسأل الله جل وعلا أن يكون من انتقل إليه خير لهم من هذه الحياة الدنيا، ولكنهم وإن فارقاها بأجسادهم إلا أن نورهم باق من بعد رمسهم، هم الشموس ولكن لا أفول لهم، هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، فليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم، وسدوا التراب وعلمهم وذكرهم فوق السحاب. وهكذا أهل العلم في كل زمان ومكان، أهل الدنيا لا يذكرون، يذكرون مدة حياتهم وقرب مماتهم بعد مماتهم بمدة يسيرة، وأما أهل العلم فهم الأحياء، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. فأهل العلم هم أهل الذكر الحسن في حياتهم وبعد مماتهم رحمهم الله تعالى. هذه الدورة التي شرفني إخوتي بافتتاحها هذه الليلة، والتي تحمل اسم شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى في دورتها الثالثة، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمال وأعمال القائمين عليها، وأن يوفقهم وأن يسددهم. وأشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها معالي الوزير، وأيضا ممثلة في المنطقة في فرعها ومدير فرعها صاحب الفضيلة أخي الشيخ أحمد بن عيسى بن لاحق الحازمي وفقه الله، أشكر لهم حسن ظنهم بي ودعوتي للمشاركة في هذه الدورة وافتتاحها، كما أشكر لإخواني أصحاب الفضيلة المشايخ الذين سيشاركون فيها. وهذه الكلمة التي رأوا أن تفتح الدورة في هذه الليلة بها عنوانها كما سمعتم شرح لحديث عظيم، ألا وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يجعلنا ممن يقول ويعمل ويستمع ويفعل، إنه جواد كريم. معشر الإخوة، هذا الحديث الذي سمعتموه بعض الناس يظنه حكمة من كلام الحكمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بعض الناس يحسبه يسمع من كثرة ما يسمع له ويتردد في على آذان السامعين، بعضهم يظن أنه من كلام الحكمة، وهو في الحقيقة حكمة، فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته عليه الصلاة والسلام، التي قال فيها ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهو حكمة. قال جل وعلا لنساء رسوله صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولا شك أن الحكمة ضالة المؤمن، لكنه مع ما فيه من الحكم العظيمة والمواعظ الكبيرة والكثيرة، لكنه ليس من كلام الحكماء، بل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو وحي من الله. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي. قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني جبرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقد آتاه الله سبحانه وتعالى هذه المزية وهذه الخصيصة، وهي جوامع الكلم، واختصر له الحديث صلى الله عليه وسلم اختصارا، فكان يعبر باللفظ الوجيز عن المعاني الكثيرة التي لا تكفيها مجلدات لو شرحت وبسطت، ومنها هذا الحديث. هذا من جوامع الكلم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق في باب اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وهو حديث ابن عباس، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله، وهو من أول ما حفظناه من الحديث المختصرة في صحيح البخاري، عن شيخه المكي بن إبراهيم، عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند، عن أبيه سعيد بن أبي هند، عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هذا هو الحديث، فهو من أفراد البخاري رحمه الله تعالى، وهو من رباعياته، فشيخه فيه المكي بن إبراهيم، يرويه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند يرويه عن أبيه سعيد ابن أبي هند، وسعيد ابن أبي هند يرويه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهؤلاء أربعة بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الرباعيات، واشتهر الاعتناء بثلاثيات البخاري، وأما الرباعيات فلم يعتنى بها كما اعتني بالثلاثيات، لأن الثلاثيات أعلى ما في البخاري، والحقيقة أن الرباعيات عالية أيضا، والرباعيات هي أعلى أيضا ما في صحيح ما في سنن أبي داود، والرباعي ما كان بين الراوي المؤلف صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أربع أنفس. فالنفس الأولى هنا هي شيخ البخاري المكي بن إبراهيم، والنفس الثانية شيخ شيخه وهو عبد الله بن سعيد ابن أبي هند، والنفس الثالثة هي سعيد بن أبي هند، والرابعة هي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص، ويعتبر في الحقيقة بعد الثلاثيات من العوالي في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من الحكم والمواعظ الشيء الكثير، فأنت لو أردت أن تكتب كل ما جاء عن الله في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، فضلا عما هو ضعيف ضعفا مقاربا محتملا، دع عنك الضعيف الواهي والموضوع، لكن الضعيف ضعفا مقاربا محتملا، وهكذا ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما جاء عن التابعين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم وفقهائهم، وهكذا عن أتباعهم وأئمة السلف الصالح حملة الأخبار ونقلة الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أردت أن تجمع عنهم في كل قسم لما كفتك مجلدات أن تجمع أخبارهم في ذلك الواردة عنهم والتي ينقلونها. الأول فيما يتعلق بالصحة وشكر الله عليها كونها من نعم الله جل وعلا التي ينعم بها على العبد، وقد لا يعرف العبد قدرها، وما ورد في ذلك من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام العرب البلغاء الفصحاء الحكماء فضلا عن العلماء لعجزت أن تحيط بذلك. وهكذا الفراغ والمراد به العمر، استغلال الوقت، استغلال الوقت. لو أردت أن تكتب عمن ذكرنا جميعا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وأتباعهم وأئمة السلف وعلماء أهل السنة والحكماء والبلغاء والأدباء والفصحاء والعقلاء، لو أردت أن تجمع عنهم ما ورد في هذا الباب لعجزت عن الإحاطة به ولاحتجت إلى مجلدات كثيرة. فيظهر بذلك المعجزة العظيمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا. فهذا الحديث كما قلنا لكم مما اختصر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه الألفاظ الكثيرة وجمعت له فيه المعاني الكثيرة صلوات الله وسلامه عليه. والنعمة الأولى معشر الأحبة، نحن إنما نمر عليها وعلى بعد ذلك على أختها من باب التذكير، وإلا لا يسع المقام للاستيفاء بل للمقاربة بل دون ذلك. النعمة الأولى الصحة. أيها الأحبة، إن الصحة كما قيل تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرف قدرها إلا المرضى الذين فقدوها، هم يعرفون قدرها. وأما من أنعم الله عليهم بها فقليل قليل قليل هم جدا الذين يعرفون قدرها. ولذلك إذا أردنا أن نذكرهم ونذكر أنفسنا قبلهم نقول عليك بزيارة المصحات، انظر إلى المرضى، انظر إلى المرضى وانظر إلى حالهم، كم يتمنون أن يكونوا معك الآن سالمين مسلمين من العاهات والآفات، سالمين مسلمين من الأسقام. لما؟ ليتنعموا بما تتنعم به أنت وأنت لا تعرف قدره. نعمة المعافاة في الأبدان نعمة عظيمة، نعمة المعافاة في الأبدان نعمة عظيمة، لا يعرفها حقا إلا من فقدها، ولا يعرفها حقا إلا من رأى من سلبها، ولا يعرفها حقا إلا من نور الله له بصيرته فقام بذلك ولو لم يزر المستشفيات. فهؤلاء ثلاثة من الناس هم الذين يعرفون هذه النعمة حق معرفتها: المرضى الذين سلبوها، والأصحاء الذين عاينوا المرضى، ومن استنارت قلوبهم وهم أهل الصلاح. جعل الله وإياكم منهم، أهل الصلاح والاستقامة على دين الله جل وعلا، أهل بصيرة نيرة. من استنارت قلوبهم بذكر الله جل وعلا، ومن نظروا إلى آخرتهم وجعلوا حياتهم معبرا لآخرتهم، وهم الذين قال الشاعر فيهم: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا أو سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فاستغلوا هذه الصحة، الصحة التي من الله بها عليهم، فاستعانوا بها على طاعة الله تبارك وتعالى، قاموا بحقوق الله جل وعز، فأدوا الواجبات والفرائض التي أوجبها الله وافترضها عليهم، وسارعوا بعد ذلك إلى المندوبات كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالفضل الكبير هم هؤلاء أهله السابقون، السابقون كما قال الله فيهم: والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هؤلاء هم المقربون، سابقوا إلى الخيرات وسارعوا إليها وشمروا في سبيل تحصيلها، فلم يكن في أوقات في صحتهم أوقات صحتهم و حياتهم لهو ولا لعب ولا تضييع، وإنما هو جد واجتهاد فيما يعود عليهم بالنفع عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الذين عرفوا قدر الصحة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ نعيدهم. الأول المرضى، لأنهم فقدوا الصحة، وفاقد الشيء هو الذي يعرف قيمته، كما أن فاقد الدينار الذي ذاق مرارة الفقر هو الذي يعرف قيمة الدينار والدرهم، فإذا أوتيه ورزقه الله به وضعه في موضعه الصحيح لأنه قد ذاق مرارة الفقر. فهكذا الذي فقد الصحة هو الذي يعرف نعمة العافية ويعرف قدرها. الثاني الصحيح الذي زار المريض. والثالث من نور الله بصيرته، نسأل الله يجعلنا وإياكم من هذا القسم، من نور الله بصيرته فنظر بعين البصيرة إلى الآخرة فرآها معه دائما وأبدا. وهؤلاء الذين قيل في بعض منهم لو جاء الموت الآن نزل بفلان لما استطاع أن يزيد على ما فيه من العمل، كما قيل ذلك في سفيان رحمه الله تعالى، لو قيل له الآن نفسك تقبض ما استطاع أن يزيد على ما فيه من الخير، ما عاد يستطيع. لماذا؟ لأن حياته كلها قد ملئت بالخير، ما في فراغ، ما في مكان لغير الخير في كل باب. فمثل هؤلاء هم الذين أنار الله بصائرهم فاستعدوا. نسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم سبيلهم. وأما النوع القسم الثاني فهم أصحاب الفراغ. والفراغ مشكلته عظيمة، كثير من الناس لا يقدر هذا الفراغ ولا يعرف كيف يستغله، فلهذا تراه يتخبط فيه يمنة ويسرة. فمنهم من يصرفه في معاصي الله جل وعلا، ومنهم من يصرفه في الملهيات، ومنهم من يصرفه في المباحات، وهذا أخف الأقسام الثلاثة. منهم من يصرفه في المباحات، هي مباحة ما هي معصية، لكنه سيندم إذا لم يتزود من هذا الفراغ. ولذلك ذكر الله جل وعلا به عند الموت ويوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة، وذكر به عن أصحاب النار في نار جهنم، وذكرنا به نحن ونحن على قيد الحياة. فأما تذكيره سبحانه وتعالى لنا ونحن على قيد الحياة فذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. هذا تذكير عظيم. فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، يعني أعمل الصالحات. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. الآيات. فهذا تذكير لنا معاشر الإخوة ونحن في الحياة بأننا سنندم قبل المغادرة. وأما أهل الآخرة الذين عصوا الله جل وعلا ورسوله: يا ليتنا نرد فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والحاصل معشر الأحبة، هذا الأمر أمر الصحة والفراغ إنما يعرف قدرها من ذكرنا، وإنما يحصل تذكرها عند مقاربة الموت أو بعد الموت. فالغبن إنما يتبين هناك يوم القيامة أو عند الموت، يتمنى أحدهم أن لو عاد إلى هذه الدنيا فيسجد لله سجدة، فيقال له: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. 60 سنة جاء الشيء. والعلماء علماء التفسير على أن النذير هو الشيب، فإذا جاء الشيب ما بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. فإذا بلغ 60 ماذا يريد؟ ولهذا لما قالوا للموفق رحمة الله عليه وهو على اسمه موفق: لو تعمر غير هذه الدار يبني له دار ثانية، قال: أعمر دارا بعد 50 حجة؟ بعد 50 سنة أعمر دار في الدنيا، العمران للآخرة. فهؤلاء هم الموفقون معشر الأحبة. والشاهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث الأمرين، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واعلموا أن الناس على 3 أصناف في هذا الباب، كما أن العارفين 3 أصناف، الناس في هذا الباب على 3 أصناف. أما الصنف الأول فهو من صح بدنه لكنه شغل فانشغل بهذه الحياة الدنيا، وأقل الأحوال على أضعف التقديرات أن يشتغل بالمباحات مثل الكد والكدح لتحصيل لقمة معاشه. فهو إن كان صحيحا إلا أنه مشغول، الوقت يذهب كله في التكسب عليه من أول النهار من طلوع الشمس إلى غروبها، وهو يكدح ليحصل لقمة عيشه، فإذا ضوى إلى فراشه وإذا به في غاية النصب والتعب، لا يكاد يقوم إلا بأداء الواجبات. فهذا قد ذهب عليه كثير من الوقت في المباح. إذا كان كذلك في المباح هذا خير على ما فيه من الغبن. والصنف الثاني وهو أكثر حسرة، وهو من لم يصح بدنه وعنده فراغ، عنده مال ما يحتاج إلى الكد، ما يحتاج إلى الكدح، ما يحتاج إلى العمل، ما يحتاج إلى النصب، ما يحتاج إلى الاجتهاد في تحصيل لقمة عيشه، عنده مال لكن صحته لا تساعده، قد بلي بالأسقام والأمراض والأوجاع فأقعدته عن كثير من الطاعات. وهذا أنتم تعرفونه ولا يخفى علينا جميعا. فهناك من بسطت عليه الدنيا بسطا كثيرا وكبيرا جدا، لكنه يتمنى الصحة ولو بماله كله، فلا يستطيع أن يقوم مع المصلين مثلا صلاة التراويح كاملة، لا يستطيع أن يقوم من الليل لمرضه وعجزه، لا يستطيع أن يمشي إلى مقبرة في تشييع جنازة، لا يستطيع أن يكون في صف جهاد، لا يستطيع أن يمشي إلى زيارة مريض، لا يستطيع أن يمشي في صلة رحمه ونحو ذلك، قد أقعده المرض. وإن كان قد كفي مؤونة العيش لكن أقعده المرض، فهو مكفي من حيث الكدح لكنه غير مكفي من ناحية الصحة، فقد فقد الصحة. ومنهم من تيسر له هذا وهذا ولكنه التهى، وهذا في الحقيقة هو المغبون. الثالث هو المغبون الذي اجتمع له أمر الصحة والفراغ، أصح الله له بدنه وعنده سعة في الوقت، وقد أغناه الله جل وعلا عن الكد والكدح بما من الله عليه به من سعة الرزق أو الكفاف الذي لا يجعله بحاجة إلى الكد والكدح، يكفيه من الرزق عنده ما يكفيه، لكنه لم يستغل الوقت ولم يستفد من الوقت ولم يستفد من صحته. فهذا هو المغبون وهو الخاسر حقيقة الذي لم يقم بما ينبغي له القيام به من الادخار من الطاعات والتزود من الأعمال الصالحات ليوم القيامة، كما أنه قد تيسر له أمر حياته وقد ادخر من المال ما يكفيه عن الناس وما يصون وجهه عن ذل المسألة، لكنه لم يقم بعمل ما يكفيه يوم القيامة ويغنيه ويخرجه من ذل التأخر عن السابقين في الخيرات. فهذا في الحقيقة هو المغبون، والغبن خسارة عظيمة، يقال غبن وغبن بالفتح وبالإسكان، وبعضهم يفرق فيقول الغبن بالسكون في البيع والشراء، والغبن بالفتح إنما هو فيما يتعلق بالأعمال الصالحات وتركها. وعلى كل حال الصحيح من القولين في هذا أن كلا الضبطين صحيح، كلا الضبطين صحيح، فإن التجارة في الدنيا تجارة، والتجارة مع الله سبحانه وتعالى تجارة، فينبغي للعبد أن يتزود من التجارة الرابحة، وذلك بإشغال صحته ووقته في طاعة الله تبارك وتعالى. ولا أعظم من شيء تنفق فيه الأعمار وتزهق فيه الأوقات وتصرف فيه الساعات من طلب العلم، فالعلم أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي، وخارج في طلاب العلم مجتهدا مجاهد في سبيل الله أي كم هو المجاهد الحقيقي الذي خرج يطلب العلم، لم يحصل لأحد غيره من الفضل مثل ما حصل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما أو يلتمس فيه علما، اللفظ الآخر، سهل الله له به طريقا الجنة، كما هو عند الترمذي وعند أبي داود: سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كفى طلبة العلم شرفا أن تضع لهم الملائكة أجنحتها تكف عن الطيران وتنزل حلقهم فتحفهم إلى سماء الدنيا، كفى بهؤلاء شرفا أن يتنادى الملائكة إليهم، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا هم حصلوها تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم إلى السماء الدنيا. هؤلاء يقفون عن الطيران ويكفون عنه وينزلون هذه الحلق يستمعون، وهذا في البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يحفونهم رضا بما فيه هؤلاء. فلا أشرف من مجالس العلم، ولا أشرف من الأوقات التي تقطع وتنفق في طلب العلم والتعلم وتعليم الناس، أشرف الناس المعلمين للناس الخير والدعاء إلى الله جل وعلا الذين يهدون الناس إلى الخير. لماذا؟ لأنهم سلكوا مهنة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفته التي أقامه الله فيها وشرفه بها، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما. إن الله وملائكته ليصلون على معلمي الناس الخير. فبذل العلم للناس والجلوس للناس وتعليم الناس والصبر على ذلك فيه أجر عظيم وفيه نفع عظيم، ثواب عظيم لك أنت ونفع عظيم للناس. الثواب العظيم على صبرك، فإنه قد يتبرم بك أقرب الناس إليك، تتبرم زوجتك ويتبرم أولادك منك لكونهم لا يريدون الأوقات عليهم تذهب، يريدونها في الفسح واللهو والمرح الذي لا فائدة فيه، ويريدونها في أمور الدنيا، ولكن هذا العالم، هذا الشيخ طالب العلم يعرف قدر الوقت فلا يجيبهم إلى ما يدعونه إليه، ولكن يحرص على ما ينفع نفسه به يوم القيامة عند الله جل وعلا. فهذه المجالس حلق العلم من أفضل الأعمال، بل هي أفضل الأعمال، لا أشرف منها عند الله تبارك وتعالى، هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو هريرة إلى أهل السوق يوما فقال لهم: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم في المسجد وأنتم ها هنا. فانطلقوا إلى المسجد سراعا، ووقف لهم أبو هريرة في السوق حتى رجعوا إليه، فقالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيئا مما تقول. قال: أو ما وجدتم شيئا؟ قالوا: بلى، وجدنا أقواما يصلون، وأقواما يقرؤون القرآن، وأقواما يذكرون الله تعالى ويتذاكرون العلم. قال: فذاكم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي الدرداء: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا العلم أفضل ما تعمر به الأوقات كما قلت لكم، وهو يدلكم على مراض الله جل وعلا وينهاكم عن مساخطه، فاجتهدوا في ذلك رحمني الله وإياكم، واعلموا أن هذه المجالس هي أفضل المجالس على الإطلاق، وأشرف المجالس على الإطلاق، وأصحابها هم أفضل الناس وأشرف الناس وأعز الناس وأكرم الناس وأعلى الناس على الإطلاق. فالعلم أشرف مطلوب كما قلنا، وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمي. فينبغي أن تستغل الأوقات في هذا، وأعظم ما يستغل فيه الفراغ هذا، فلا يذهب عليك الفراغ وأنت ساه الله. وخاصة معشر الشباب، ونحن نسمع كثيرا من صغارنا وأولادنا وشبابنا يقول لك: نضيع الوقت. يا أسفاه، عند هذه الكلمة يجب عليك أن تغضب أشد الغضب أيها المسلم. الوقت تضيعه؟ الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ما ينبغي للإنسان أن يضيع وقته. ومن تعلم العلم وعرف العلم وضيع بعد ذلك وقته بعدما ذاق العلم، هذا أشد غبنة. يقولون محمد بن جرير الإمام المشهور، شيخ المفسرين، شيخ المفسرين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ابن عباس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ما جاء أعظم منه ولا أكثر جمعا في هذا الجانب منه فيما بلغ إلينا. عاش 86 سنة رحمه الله، عاش 86 سنة، 86 سنة. حسبوا حياته من يوم احتلامه أو من عام احتلامه، الاحتلام غالبا كم؟ الغالب 15، صح ولا لا؟ وهو عاش كم؟ 86 عاما. فمنذ أن احتلم حتى توفي كم؟ 74، خلونا نقول 73، نعطيهم 16. الشاهد، حسبوا العلم الذي كتبه على حياته يوما يوما، فوجدوه يكتب في كل يوم 14 ورقة بخط يده، ما في يوم يضيع عليه ولا وقت يضيع عليه. هذا الكتابة، هذه هي الكتابة فقط. وانتم احسبوا حساب القعود للمذاكرة، الحصول على العلم والتعلم في أثناء شبابه، ثم بعد ذلك احسبوا قعوده للتدريس، هذا يأخذ وقتا عظيما بين الناس وهو يدرس يلقي، وقبل ذلك وهو يراجع يقرأ ويستعد. بس الكتابة فقط، وهي جزء من حياته، حسبوا حياته يوما يوما فقسموها، فوجدوه يكتب كل يوم 14 ورقة. 14 ورقة، في كل ورقة وجهان، كم يصير؟ 28 صفحة. يوميا يكتب بخط قلمه 28 صفحة. هذا هو الجد معشر الأحبة. ونحن اليوم يقعد على الواية صب نهارا كامل ويطلع من عند الكعبة ويصدمك وما يشوف في الوايد صب يناظر ويكتب: صدمني أحدهم وأنا نازل المطاف صدمة وهو لا يدري ولم يعرف من أمامه في الوايد صب في جواله، ولا يزال الكعبة المعظمة خلف ظهري ما بينه وبينها إلا أمتار. فكم يضيع من الأوقات في مثل هذه الترهات في هذه الأوقات وهذه الأيام. للأسف لو حسب الإنسان ما يضيع علينا لوجد عجبا ولا شاب قبل المشيب. أيها الإخوة في الله، إن الكلام في هذا يطول، وكما قلت لكم لا يكفيه الحصر ولا يمكن أن نأتي عليه بالوصف. من الأمثلة المتأخرة شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، بس فقط نضرب به مثالا حتى لا يقول قائل: هذولك ناس مضوا زمانهم غير زماننا. لنا أيضا في المعاصرين في العصر الحديث عبرة. هذا الرجل عاش فترة وجيزة جدا. كم عاش الشيخ حافظ؟ كم؟ 35 سنة. وانظروا إلى ما خلف من العلم العظيم، انظر إلى ما خلف من العلم العظيم، وهو ما تعلم إلا بعد 15، ما تعلم إلا بعد أن بلغ 15 سنة. يعني مدة حياته كم؟ 20 سنة. مدة حياته في العلم كم؟ 20 عاما. وانظروا ماذا خلف. واليوم احسبوا حياتنا نحن 4-6 سنين كم العمر؟ تمام، 6 سنين ابتدائي 12، 6 سنين متوسط وتوجيهي 18، 4 سنين كم الجامعة 22. هذا إذا كان ينجح يوم سنويا ما يتخلف ولا يعيد سنة. كم؟ 22 ولا لا؟ 22. ويا أسفاه الآن يتخرج من الجامعة تأتيه المسألة في الطهارة تشكل عليه يسأل عنها ويستفتي، ما في فرق بينه وبين بعض العوام أو كثير من العوام. أليس هذا عجبا؟ هذا والله غاية العجب، وهذا والله الغبن. التحصيل الصحيح ما فيه. فذكرني هذا بقول القائل زمان: تعلم العلم واطلبه لأجل 210، يوم كان المكافأة في المعهد العلمي 210 ريال، تخرج من العلم صفرا سوى قميص وغترة. نعم معك قميص وغترة ويقولون لك شيخ، لكن ما هنا علم حقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأوقاتنا وأعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأن يجعلنا وإياكم من المسابقين، وأن يسترنا وإياكم جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يهتك لنا الستر، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. وأيضا أنا أعتذر إليكم، قد فوجئت حقيقة فليسامحني إخوتي وأحبتي في الدورة، فوجئت بتعين الكلمة علي، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا على حسن ظنهم بي. آمين. وأنا أيضا أعتذر إليهم لأنني قد فوجئت بذلك ولم يحصل الإعداد وقد بعدنا عن الكتب والمكتبة، ونسأل الله العفو والمسامحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنشكر لشيخنا الشيخ محمد بن هادي بن علي المدخلي على ما قدم وقد أجاد وأفاد، فأسأل الله أن يعظم له الأجر والمثوبة، وأن لا يحرمنا ولا يحرمكم أجر الاستماع والاستفادة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا مسلك أهل الخير وطلاب العلم، وأن يجعلنا من أهل الجادة وأهل الخير، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة المتقين والعلماء العارفين. نشكر له. وأيضا مقدما أشكر للمشايخ الذين سيتولون التدريس والإلقاء في هذه الدورة المباركة، أسأل الله لهم الثواب وأسأل الله لهم الأجر العظيم من عند الله عز وجل، وأصلي وأسلم على محمد. هذه بعض الأسئلة عند الشيخ محمد، يختار منها ما يشاء على قدر استطاعته ووقته. لا بأس. الحمد لله. هذا يقول: ما حكم من يرد حديث إن أبي وأباك في النار ويقول إنه لا يمكن أن يكون صحيحا لأنه يخالف القرآن؟ هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضيف إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يستغفر لمن؟ لمن؟ لأمه، فلم يأذن له، فاستأذنه في أن يزور قبرها، يزورها، فأذن له فزارها صلى الله عليه وسلم بالأبواء، المكان الذي دفنت فيه وهي في طريقها عائدة إلى مكة، زارها في الأبواء فبكى وأبكى أصحابه عليه الصلاة والسلام. فلماذا نهي عن أن يستغفر لها؟ لأنها ماتت مشركة. فالعجيب ممن يقول هذا القول والحديث في صحيح مسلم، وقد اتفق أهل الإسلام على أن أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا هما البخاري ومسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وأما كونه يعترض عليه فهذا عائد إلى قلة علمه هو، وأما أهل العلم والإيمان فإنهم يصدقون بذلك ما دام قد صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأيضا لم يعله أحد، فإن العلل إما في الإسناد وإما في المتون التي تقدح في صحة الحديث، وهذا لا علة فيه وهو في صحيح مسلم كما قلت لكم. والموفق من وفقه الله، ومن اعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخشى عليه، قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ أن يرد شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه الزيغ فيهلك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا من الضلال، نسأل الله العافية والسلامة، ومن التلبيس على أهل الإسلام. هذا يسأل عن التوكل عليك على الله ثم عليك، ما يصلح التوكل، لا يكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله جل وعلا. وأما الثاني فيقول: يريد أن هل اللؤلؤ المكنون يكفي؟ فإني أردت الاكتفاء به. في أصول الحديث يكفي إن شاء الله، لأن الذي حذف إنما هو الأمثلة والتفريعات، فأنت إذا حفظته إن شاء الله ما تحفظ إلا والنهمة في غيره أكثر، أنت بس احفظ، وبإذن الله هو الذي يجرك إلى ما هو أكبر منه. فإن طالب العلم إذا بدأ بالحفظ فإنه لن يقف، والدليل على ذلك كما عودتكم من نفسي ولم تسألوني إياه وإخواني وطلبتي في كل مكان أذهب إليه، لا بد من أعطيهم الدليل، من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم الحقيقي لا يشبع، كلما حصل حب الاستزادة. فأنت إن شاء الله ابدأ وسترى نفسك أنك أنت الذي تريد أن تنتقل منه إلى غيره، لكن أقول لك هو خير. وهذا يسأل عن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، لا تقال، إنما هي في الثاني، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، هذا في الثاني. لكن إن قال في الأول اللهم صل على محمد فلا بأس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك أحيانا. الأذان أذن. هذا جاء عبر الشبكة يقول: شيخنا الكريم، ما ذكرته من الاشتغال بوسائل التواصل واقع، لكن شيخنا نحن نطلب العلم عن طريقها وغيرها، فما توجيهكم؟ أنا ما تكلمت فيها عن طلب العلم، وإنما تكلمت فيها عن تضييع الوقت. وأما العلم فأنا قلت أولى ما أزهقت فيه الأوقات وأنفقت فيه الأعمار وبذلت فيه الساعات ما هو فيه أبدا، وليس من هذا في قليل ولا كثير، فلا إشكال ولا تعارض، لا تعارض. نعم، كنا نتكلم عن الذين يذهبون أوقاتهم كلها في هذا، إزهاق الأوقات كلها في هذا، هذا في الحقيقة الذي يضيع على الإنسان. هذا يسأل يعني هل على الخطيب أن يحذر الناس من الإرهاب؟ نعم، هذا مما يجب على الخطيب، فإن النصيحة للناس وتعليمه فإن النصيحة للناس وتعليمهم الخير وتحذيرهم الشر وحثهم على البعد عنه وتبيين ذلك، هذا من واجب الخطيب، هذا من واجب الخطيب، فإن الناس يحتاجون إلى هذا، والخطباء يبلغون شرع الله جل وعلا ويبينون للناس وهم مؤتمنون على هذا، والخطباء يجب عليهم أن يكونوا ناصحين للأمة، فإن من وظيفتهم النصح للعباد وتبصير العباد مما يضرهم. وهذه الآفة العظيمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة من يعني فترة قريبة من بعد ما جاءنا ما يسمى بالجهاد في أفغانستان، جاءنا الشر كله، لأن هذه الطوائف والفرق كلها ترعرعت هناك، أصلها كانت من قبل موجودة ثم ترعرعت في تلك البلاد، فانفجر الوضع هناك ثم وفدوا بعد ذلك على بلدانهم وجاءوا بالشر. وأصل الشر وقاعدته الجهل، وبسبب الجهل وقعوا في حبائل التكفير، وبعد التكفير انتقلوا إلى التفجير والتدمير، نسأل الله العافية والسلامة. فأول ما حصل الذي حصل عندنا في تفجير العليا كما سمعتموه يعني قبل قرابة 20 عاما أو يزيد، ثم تتالى ثم شرق وغرب، نسأل الله العافية والسلامة. ولم يكتفي بهذا ببلاد المسلمين، بل تجاوزها إلى بلاد الكفر، فشوه سمعة الإسلام هناك. ولم يكتفي ببلاد المسلمين عموما، بل وصل إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتف بذلك عموما في الناس، بل وصل إلى الوالدين، إلى درجة أن الرجل يذبح أمه. أي كفران بعد هذا الكفران؟ وأي ضلال بعد هذا الضلال؟ هذا شيء عجيب. إذا كان الحال وصلت إلى هذه الحال ويقال لك لا تتكلم عن الإرهاب، هذا خائن، ما هو ناصح للمسلمين، ما هو ناصح لدين الله جل وعلا، والله ليس بناصح لا لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولا لعامة المسلمين. نحن نصطلي بهذه النار تفجير عظيم، ما بينه وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا 800 متر، ترتج الأرض كلها، أي إسلام عند هؤلاء المردة؟ فالذي يقول لك التحذير من الإرهاب وعدم ذكر الإرهاب وهذا ينفر الناس ويجعل الناس ينظرون إليك نظرة شك، هذا هو المشكوك فيه والذي نفسي بيده، هذا القائل لهذا القول هو المشكوك فيه، مشكوك في عقيدته، مشكوك في طريقته، مشكوك في ولائه، مشكوك في عقله، نسأل الله العافية والسلامة. يجب على الخطباء أن ينصحوا للناس وأن يبينوا للناس الشر، والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ما من نبي من الأنبياء ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا كان لزاما عليه أن إيش يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ثم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. فأنت أيها الخطيب قائم بهذا، قائم مقام النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه المقالة عن بعض أصحابه فيقول ما بال أقوام يقوم بها على المنبر قبل الجمعة إذا كانت مهمة، فكيف بهذا الذي تهدد فيه الكعبة المعظمة ومسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتقتل الأمهات وتبقر البطون وتفصل الرؤوس ويقتل الآباء ويقتل الإخوان ويقتل الأولاد ويتفرك البنات ويسافرن إلى داعش، وما أدراك ما داعش، وهكذا. وأنتم تسمعون الأخبار كما أسمعها أنا أيضا، فأنا أعيش بينكم ونحن نعيش سويا. فمثل هذا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأن لا يغش الناس وأن لا يغش المسلمين. وعلى الخطيب أن يكون كالطبيب، فهو طبيب، طبيب روحاني، فإن الطب طبان، طب أبدان وطب أرواح وقلوب وأديان. فالأطباء في المستشفيات هؤلاء أطباء الأبدان، الأبدان وأئمة المساجد والخطباء والوعاظ والدعاة والعلماء، هؤلاء هم الذين يبينون للناس الخير ويحضونهم عليه ويبين لهم الشر ويحذرونهم منه. فمن لم يقم بذلك مع حاجة الناس إليه كان خائنا ولم يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. هذا يسأل أيضا عن الفرق بين تحديد النسل وتنظيم النسل وما الجائز منهما. أما تحديد النسل فلا يجوز، أما تنظيم النسل إذا مرضت الأم، مرضت الزوجة، تعبت، أو نصحها الأطباء كأن تعمل عملية قيصرية مثلا، يقال لها لا تحملي قبل 5 سنين فإنك سوف تهلكين، وكان أطباء مأمونون، فإنها نعم لا تحمل، لا تحمل. وإذا ثبت شرعا أنها تهلك تكتفي بما عندها، هذه ضرورة. أما تحديد النسل فهذا لا يجوز، أن يكون لكل واحد واحد أو يكون لكل واحد 2، قال الاقتصاد ما يسمح، أنت اللي ترزقهم ولا الله سبحانه وتعالى. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولا تقتلوا أولادكم خاشية إملاق، فهذا بيد الله جل وعلا، الرزق بيد الله. وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب لها رزقها وهي في بطن أمها، إذ يؤمر الملك بأربع: بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، عندما يكتب 4 أشهر. فما هو أنت الرزاق؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تنظيم النفس النسل للحاجة لا بأس به، وأما تحديد النسل فلا يجوز. هذا يدعو يقول ما حكم من يدعو يقول عبله، يعني يدعو بالجن تأخذك، هذا ما هو صح، هذا من ضعف التوحيد عنده. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ما يجوز هذا، يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك. نعم. هذا يقول أحد طلبة العلم، طبعا ما في العلم، ممكن لأحد الطلبة يشتغل بالعلوم الأخرى طيلة السنة ويكتفي بحضور الدورات العلمية، فهل تكفيه في التحصيل الشرعي؟ إذا تخصص في العلوم الدنيوية كالطب والكيمياء والفيزياء والهندسة والزراعة ونحو ذلك رغبة منه فيها لتكون سببا من أسباب رزقه، ويتفرغ في مثل هذه الدورات ويتعلم، هذا خير. وإن كان الأول هو الأصل أن يكون هذا في العلم الشرعي،

فنفطر عنده ونراه خيرا عظيما، لأن الشيخ حقيقة مثله يخدم، لكنه في هذه المرحلة ما كان عجزه وضعفه ومرضه مانعا من أن يكرمنا ويخدمنا، فكان يقول لنا أنا ما أتكلف لكم، ويريد أن يعني يظهر لنا أنه إيش، أنه ما تكلف حتى تطيب أنفسنا أنه ما تكلف، ويأتينا بهذا الأكل الذي في الوقت نفسه ما يريد أن يدعنا بلا إفطار رحمه الله تعالى، الله يغفر له الله يغفر له، وفي الوقت نفسه يريد أن يخرج من شرطنا عليه أنه ما يتكلف لنا، فرحمه الله تعالى. ولم يكن الشيخ أحمد ولا الشيخ زيد معلما مدرسا، بل كانا والدين رحيمين ناصحين صادقين ومربيين فاضلين، فلقد والله عشت معهما من العيش ألذة، ومن الحياة أطيبها، ومن العلم أجزله وأقواه، ومن اتباع السنة ما لا أستطيع أن أصفه فيهما. فأسأل الله جل وعلا أن يجزيهما عني خاصة، وعن إخواني طلبة العلم في المنطقة وفي غيرها خير الجزاء، وأن لا يحرمهما أجر ذلك. آمين. هذا يقول: يا شيخ، هل توصينا بحفظ الأصول الثلاثة ثم نواقض الإسلام بعدها نذهب إلى الشرح؟ والله بعد الكلام ما فهمته، ما استطعت أقرأ يا شيخ أحمد. الشرح. هذا يقول: ما توجيهكم لابنكم الذي يعاني من صداع نصفي وقد تفلت ما حفظ من القرآن والسنة؟ أول شيء أوصيك ونفسي بدعاء الله جل وعلا أن يرفع عنك، فالدعاء سلاح المؤمن، ينبغي ألا نغفل عنه. ونحن اليوم كثيرا ما إذا جاءنا المرض أو العلة نتجه مباشرة للمستشفى، ونغفل عن علاج عظيم وسلاح عظيم وهو الدعاء. وإذا مسكم الضر فإليه تجارون سبحانه وتعالى. فإذا أصابك الله بالضر من يكشف عنك؟ الله جل وعلا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله علي توكل المتوكلون. ادعو الله تضرعا وجهرا وخيفة، فأنت ادعو. أول ما عليك أن تتجه إلى الدعاء وأن تقرأ على نفسك، ثانيا ترقي نفسك، هذا طيب، فالرقية طيبة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فارق نفسك ثم اطلب العلاج أيضا الطيب النافع، هذا أولا. ثانيا الذي أوصيك به إذا أصبت بشيء من هذا ففي وقت يعني الإصابة خذ لنفسك حظها من الراحة، ثم بعد ذلك إذا كنت تعلم أنه أثر في حفظك عليك بالمراجعة. المرء تعرض له عوارض غير الصداع فتؤثر في حفظه، إما الشغل والاشتغال عن المراجعة، وإما حصول الأمور المذهلة الفجائع، فتجد بعد ذلك يعود ويراجع حفظه فيثبت، فبالمراجعة الحفظ يثبت، وبإدامة النظر الحفظ يثبت بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أوصيك أيضا بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق. نعم. الإقامة أي خالف باقي شوي يصبرون علينا الليلة. هذا عن وسائل التواصل أجبنا عليه قبل قليل. نعم. هذان السؤالان فيهما طول، فإن شاء الله تعالى نؤخرها لما بعد الدرس يوم غد إن متعنا الله في الحياة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.